بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الرابعة بعنوان صفات الإنسان تؤهله للعبودية. ومعنى هذه العتبة لما خلق الله الإنسان خلقه على هيئة وعلى صفة وعلى صفات تؤهله للعبودية، بل خلقه على صفات وعلى هيئة لا يليق به إلا أن يكون عبدا، لا يليق به إلا العبودية. فمثلا من حيث أولا من حيث أصل أبيه، أصل أبينا عليه السلام آدم التراب، ونعلم كلنا أن التراب معدن ليس نفيس، فليس هو مثل الذهب ولا مثل الفضة ولا حتى مثل النحاس ولا حتى مثل الأحجار الكريمة. ولهذا افتخر إبليس على أبينا، قال خلقتني من نار، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فالتراب من طبيعته أنه أقل الأشياء وأنه أرخص الأشياء وأنه أدنى الأشياء. هذا الوصف يؤهل للعبودية، هذا أبونا. ثانيا من حيث أصل خلق الإنسان، الله خلق الإنسان من ماء سماه مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ومهين على وزن فعيل صيغة مبالغة تدل على قلة الشأن وعلى غاية الاحتقار وأنه محتقر. ماء مهين إذا وقع على الثوب تضايق الإنسان حتى يزيله، وكانت عائشة رضي الله تعالى تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرصه بالماء. هذا أيضا الأصل يساعد على الاتصاف بالعبودية. فما دام أن أصل الإنسان من ماء ومن ماء محتقر تجعل الإنسان لا يليق بك أنت، ما دام هذا أصلك وأصل أبيك فلا يليق بك إلا العبودية. ولهذا القرآن كان يرد على المتكبرين بتذكيرهم بأصلهم، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين يعني يخاصم وصاحب حجة على وزن فعيل، وهذا استفهام إنكاري وبعده إذا الفجائية يعني فجأة، إذا هو خصيم مبين مع أن أصله خلقناه من نطفة، فكأن الله يقول كيف يليق بمخلوق هذا أصله أن يأتي بعد ذلك يحاجنا ويخاصمنا في ديننا في شرعنا. الأمر الثالث في هذه العتبة من من من من حيث حجم الإنسان، إذا تأملنا حجم الإنسان فلا يمكن أن نقارنه لا بالجبال ولا بالأرض ولا بالسماوات ولا بالكون بل حتى ولا بعض المخلوقات. فهناك ما هو أكبر منه، وهناك منه ما هو أقوى منه، وهناك ما هو أشجع منه، وهناك من هو ما هو أذكى منه، وهناك ما هو أصبر منه. ولهذا قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أن الإنسان أصلا ولا شيء، ولا شيء الإنسان، فكيف بعد ذلك يتكبر عن العبودية؟ فلا يليق به أصلا إلا العبودية. وقال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا مهما كان. وأيضا لو تأملنا جوانب أخرى في الإنسان، فمثلا جوعه، مرضه، عطشه، خوفه، نومه، هذه كلها صفات ضعف تجعل الإنسان لا يليق به إلا العبودية، إلا أن يكون عبد لله. يعني هذه صفاته، صفات ضعف أصلا. وأيضا كذلك الجهل، صفة الجهل، فجهله عن مصلحته، هو ضعيف المحدودية، ضعيف المحدودية، جاهل وضعيف القدرة وضعيف الملك. يعني ما هو ملك الإنسان؟ كل ما يملكه الإنسان، ولد الإنسان وليس معه شيء، وسيغادر الدنيا وليس معه شيء. وأيضا من ضعفه أنه لا يحقق كل ما يريد، ومن ضعفه أنه لا تتأتى كل أمانيه، ومن ضعفه أنه لا يتحمل المشاق ولا يتحمل المتاعب. هذه كلها ضعف من جوانب ضعف الإنسان. من تأمل هذه الجوانب عرف أنه لا يليق بهذا الإنسان، لا يليق بك، يعني لا يوجد هناك خيار إلا أن تكون عبد لله القوي المالك النافع الضار الذي بيده كل شيء وعليه التكلان في كل شيء. فلا يليق بالإنسان إلا أن يكون عبدا لله. من حيث أيضا رابعا من حيث علمه وملكه، فالإنسان من حيث العلم لا يعلم الغيب، لا يعلم ما بعد اللحظة التي هو فيها لا يعلمها. وذكر الله جهل الإنسان في المستقبل القريب والبعيد، فقال الله وما تدري نفسا ماذا تكسب غدا وما تدري نفسا بأي أرض تموت، لا المستقبل القريب الذي هو غدا ولا المستقبل البعيد الذي هو بأي أرض تموت. فهو وقال الله أيضا عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بالغ في الجهل، لا يجهل الماضي إلا ما علمه الله، ويجهل المستقبل إلا ما علمه الله، ويجهل ما بعد لحظته، ويجهل ما بعد موته، ويجهل كل شيء إلا ما علمه الله. ولولا علم الله لا أصبح الإنسان تائها كما قال الله ووجدك ضالا ضالا فهدى. ومن حيث الملك لا يملك شيء، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وقال الله عن نفسه وله كل شيء. ومن أسماء الله الوارث، وقال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء. فاتضح أن الإنسان أينما قلبته يعني بصفاته الخلقية أو صفاته الخلقية أو علمه أو أينما قلبته اتضح أنه لا يليق بك أنت، المنزلة التي تليق بك هي أن تكون عبدا لله، هذه المنزلة التي تليق بك.